بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وشرحنا قسما من هذه الآية، وذكرنا أقوال العلماء والمؤرخين في ذلك. وقول الله تبارك وتعالى على لسان سليمان: علمنا وأوتينا، هذه للدلالة على عظمة الملك، يتكلمون بلغة الجمع، علمنا أوتينا، كما يقول الملوك: رسمنا وقررنا، هكذا. نعم، ولإظهار هيبة الملك. وقد يكون التكلم بلغة الجمع من مقتضى سياسة الرعية. نعم، كما أجاب معاوية رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما زار عمر بن الخطاب الشام، وكان معاوية أميرا عليها، استقبله بلباس يعني فيه إيش من الهيئة وأبهة الملك، فقال عمر لمعاوية: أكسروية يا معاوية؟ تشبه بكسرى فيها اللباس وفيها العظم وفيها الهيبة. فقال معاوية: يا أمير المؤمنين، إننا في بلادنا، ما قال له أنا، تقتضي السياسة، إننا في بلاد من ثغور العدو فلا يرهبون إلا مثل هذا. يعني إذا ما جئناهم بهذه الهيبة لا نقع في قلوبهم. فقال عمر، رد عليه: نعم، خدعة أريب، خدعة أريب أو اجتهاد مصيب، لا أمرك ولا أنهاك، على كيفك، يعني أنت المسؤول عن الله. خدعة أريب يعني ذكي، أم اجتهاد مصيب، لا أمرك ولا أنهاك. وترك الأمر والمسؤولية على معاوية. وهذا كما ذكرنا من أمور السياسة. ومن ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من سياسة الملك عند فتح مكة. كما تعلمون، نعم، عرض النبي الكتائب على أبو سفيان، شوف الأبهة والعظمة والكتائب، هذا من باب سياسة الملك. ولذلك قال سليمان: أوتينا وعلمنا. نعم، وقول الله تبارك وتعالى: وأوتينا من كل شيء، على لسان سليمان أي من النفائس الصالحة للملوك والأموال التي يتصرف بها السلاطين، مما له علاقة بمقام الملك ومقام سليمان، أي من النفائس والنوادر الصالحة للملوك. كما يقال: فلان يقصده كل واحد من الناس، أو يعلم كل شيء، فيدل على الكثرة. هذا المعنى، قصاده كثر، وفلان يعلم كل، أي علمه غزير، أما كل شيء إلا الله تبارك وتعالى. ثم انتبه إلى ختام الآية، قول سليمان: إن هذا لهو الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل، تجد أن الآية قد أكدت بثلاثة مؤكدات: إن حرف توكيد، إن هذا لهو، لام وقع بجواب القسم، لهو، هو ضمير الفصل، وضمير الفصل مؤكد، ثلاث مؤكدات إيش لجملة صغيرة واحدة. لماذا؟ لإظهار عظمة هذه النعم الجليلة، إن هذا لهو الفضل العظيم، أكد أن ما آتاه الله عز وجل هذا من النعم الجليلة، طيب، وطالما أن النعم جليلة فتستوجب الشكر الجزيل، تستوجب الشكر الجزيل، فيقتضي أن نقوم بواجب الشكر. إن هذا لهو الفضل، فضل الزيادة في الخير. خذ ما شئت، المبين الظاهر الواضح. هذا الكلام مسوق من سليمان على سبيل التحدث بنعم الله تبارك وتعالى. إن هذا لهو الفضل المبين، لا على سبيل الاستعلاء والتكبر كما يفعل السلاطين، لا، إن هذا لهو الفضل أي من الله. فمسوق إيش؟ مسوق التحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث، لا على وجه الاستكبار ولا على وجه الاستعلاء على الناس. الآن ننتقل إلى ما ذكره المؤرخون والمفسرون فيما حصل من المحاورات أو من الدلائل على أن سليمان كان يتقن لغة الطير والحيوانات والحشرات. نعم، يقول مقاتل: كان سليمان جالسا ذات يوم مع حاشيته وجلسائه، فمر به خطاف طائر فصوت، فقال سليمان لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: ماذا يقول يا نبي الله؟ قال: إنها، كانت أنثى، قالت لي: والطائر، أو الطير، الطير يطلق على المفرد وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث، جاء الطير وجاءت الطير. قال: إنها تقول لي: السلام عليك أيها الملك، السلام عليك أيها الملك والنبي لبني إسرائيل، أعطاك الله الكرامة، دعاء، وأظهرك الله على عدوك، إني منطلق إلى أفراخي ثم أمر بك ثانية، سأرجع فأمر بك. فقال سليمان للجلوس: إن هذا الطائر سيرجع مرة ثانية فارقبوه، ويرجع الطائر. نعم، ويصوت، فيقول سليمان: إنه يقول: السلام عليك أيها الملك، إن شئت أن تأذن لي، يعني أترك الآن من أمامك وأذهب للاكتشاف على أفراخي حيث حتى يشبوا حتى يكبروا، ثم آتيك بعد ذلك بعد أن أطعمهم فافعل بي ما تشاء. فأخبرهم سليمان بما قال الطائر، ثم أذن لها أن تذهب. ويروي القرطبي أن سليمان مر بهدهد فوق شجرة يتراقى، وكان تحت الشجرة صبي قد نصب له فخا، فقال لهدهد: يا نبي الله. سليمان حذر، قال: يا هدهد احذر، تحتك شيء. فقال: يا نبي الله، هذا صبي، انا ايش، انا اسخر به، يعني ما بهتم في هذا، صبي وعقله صغير. ثم رجع سليمان فرأى الهدهد قد وقع في الفخ، وأخذه الصبي وهو يلعب به، فقال له سليمان: هدهد، ما هذا؟ إيش الضفار؟ فقال: والله ما رأيتها يا نبي الله حتى وقعت فيها، ما شفتها. قال: ويحك، أنت ترى الماء من وأنت في كبد السماء، ترى الماء في جوف الأرض، فكيف ذلك؟ أما رأيت الفخ؟ قال الهدهد: لا والله يا نبي الله، إذا وقع القدر عمي البصر، إذا وقع القدر عمي البصر. وقال كعب: صاح ورشان، ورشان طائر يشبه الحمام تماما، نعم، جمعها ورشا، مفردها ورشان والجمع ورشا، عند سليمان بن داود. فقال لمن عنده: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا للموت وابنوا للخراب، كل ما تبني سيؤول إلى إيش؟ إلى الخراب، وكل ما تلد سيؤول إلى الموت. وصاح طاووس عنده فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: كما تدين تدان، كما تدين تدان. وذكر البروسوي والقرطبي وغيرهما، قالوا: صاح هدهد أمام سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال إنه يقول استغفروا الله يا مذنبون، استغفروا الله يا مذنبون. وصاح طيطوى، طائر يشبه القطع أكبر منه بشيء، رجلي أطول من القطع، طيطوى. فقال سليمان إنه يقول كل حي ميت وكل جديد بعد، كل جديد سيبلى وكل حي لابد وأن يموت، كل نفس ذائقة الموت. وصاحت خطافة، نعم، فقال إنها تقول قدموا خيرا تجدوه، ما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، نعم تجدوه. والخطاطيف طيور صغيرة تسمى عند الناس زوار الهند، تألف الناس، تقطع البلاد الواسعة رغبة في المجيء إلى البلاد التي فيها دفء، بيحبوا الدفء، وهو المعروف عند الناس يسموه عصفور الجنة، والناس يحبون هذا الطائر. لماذا؟ لأنه يعف عن أقواته، لا بيأكل طعام البشر، إنما يأكل البعوض والذباب، فالبشر يحبونه، نعم، والناس بيحبوا كل شيء ما بيقرب يم جيبهم، نعم، هذا صحيح. وهدرت حمامة أو رخمة، الرخمة طائر أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم، ولذلك قالوا إن أطول أعمار الطيور الرخم. ليش؟ قال لأن السلامة والبركة في حفظ اللسان، لا تسمع ولا تتكلم، عمره طويل يبقى عبيد. أما اللي بيتكلم لابد وأن يزل، والعرب تقول رب كلمة تقول دعني، وقالوا مقتل الرجل بين فكين، كلمة تقتل، مقتل الرجل بين فكين. ضرب لكم مثل مرة أن ملك ووزير طالعين في صيد، فوقفوا على رأس جبل وصخرة ناعمة ملسة من فوق لتحت، فقال الوزير يا سيدي لو ذبح رجل هنا أين يصل دمه؟ الوزير تكلم هذه الكلمة، قال اذبحوا الوزير خلينا نشوف الدم أين يصل. فقالت العرب رب كلمة تقول دعني، يعني لو عرف أنه هيك نفيس لما قال هذه الكلمة، رب كلمة تقول دعني. نعم، الرخمة طائر كما ذكرنا أطول، صوتت فقال سليمان أتدرون ما تقول؟ قالوا لا، قال إنها تقول سبحان ربي الأعلى عدد خلقه ومن أسمائه وأرضه. وصاحت الحدأة، فقال سليمان أتدرون ما تقول؟ قالوا لا، قال إنها تقول كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه. وكان سليمان يحدث من حوله بأقوال الحيوانات، فقال عن القطات لما تصوت تقول من سكت سلم، والببغاء تقول ويل لمن همه الدنيا، ويل لمن همه الدنيا فقط، يعني ينسى الآخرة. الضفدع تقول سبحان ربي القدوس لما تنق، سبحان ربي القدوس، تكرر هذا. البازي يقول سبحان ربي وبحمده. السرطان يقول سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان، سبحان المذكور في كل لسان في كل مكان وبكل لسان. الزرزور يقول اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم، ما أريد أن أذكر يا رب، ارزقني كل يوم بيومه، رجل قنوع فعلا، الزرازير من النوع الذي نعم يا رزاق. العقاب يقول في البعد عن الناس أنس، في البعد عن الناس أنس، صحيح خاصة في الزمان، يعني عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، أي من القريب عليك. وما اللجج الملاح بمرويتين وتلقى الري في النطف العذاب، يعني واحد اثنين صادقين أكثر من مليون، لذلك شو بيقول الشعر؟ يقول ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، ما أقول كذبا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحدا أي في الملمات. نعم، في البعد عن الناس أنس. الديك يقول اذكروا الله يا غافلون، ذلك يقول الديك يعني يوقظك إلى إيه؟ إلى صلاة الفجر. ويروي أصحاب الأخبار الذي ذكرها الأخباريون وذكرها المفسرون، رجل غني اشترى يعني مرة طائر من نوع المصوت الجميل الصوت مع حسن الشكر، اشترى بألف درهم ووضعه في القفص في حديقة منزله يصوت ويتمتع بصوته بالقفص. وفي يوم من الأيام يأتي طائر من نفس النوع فيقف على القفص من برا ويصوت صوتا واحدا، هذا الغريب، ثم طار. ثم حدث بعد ذلك شيء عجيب، قالوا إن الطائر الذي في القفص بعد أن سمع صوت هذا الطائر الذي هو مثله من خارج القفص لم يصوت بعدها أبدا، لم يصوت بعدها أبدا. واحتار الناس واحتار صاحبه، فقيل أعرضه على سليمان يعني إن شاء الله تجد الحل عنده. فشكى الرجل إلى سليمان قصة الطائر، فقال سليمان أحضره إلينا بقفصه، أحضره في القفص. فكلم سليمان الطائر قال ويحك، إن لصاحبك عليك حقا، هو اشتراك بثمن كبير ليسمع صوتك، فلماذا أنت سكتت؟ فلم سكت؟ اشتراك بثمن غالي. فقال الطائر يا نبي الله قل لصاحبي، قل للرجل يرفع قفصه عني، يعني يتركني، يفكني من السجن، فإني لن أصيح ولن أصوت ما دمت في القفص أبدا. قال سليمان ولما؟ قال لأن صياحي يا نبي الله وصوتي بظن هو غناء أو تنغيب، أبدا لا، كان جزعا على فراق أولادي وعشي وأفراخي. فوقف هذا الطائر علي ونصحني بنصيحة، قال ويلك يا هذا، إنما حبسك لأجل صوتك، فاصبر واسكت ولا تجزع حتى تنجو، اصبر تنجو. فالتفت سليمان لصاحب الطائر وقال هذه قصة طائرك، قصته كذا وكذا ما راح يصوت أبدا، لأنه إنما كان تصويته جزعا وحزنا وبكاء على أفراخه، لذلك بالطبع صراحة. نعم يا نبي الله أرسل، قال الرجل أرسل خف، فإنما كنت أحدثه لصوته. فأطلق، فدفع سليمان للغني الألف درهم، شوف الكرم، هي خلق الفراق، ثمن الطائر، وأطلق الطائر فوقف بعيدا وصاح. قال سليمان أتدرون ما يقول؟ قالوا لا الله أعلم ورسوله. قال يقول سبحان من صورني وفي الهوى طيرني ثم في القفص صبرني. فقال سليمان لما صبر فرج الله عنه. هذا درس أن الصبر نهايته إيش؟ إلى خير، أن تصبر. وأخرج البيهقي من حديث أبي مالك قال مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة ويتزوجها، فقال لأصحابه أتدرون ما يقول هذا؟ كثير من الطيور يا إخواني تتزوج زواج عادي شرعي، بتقدم شيء من الأحجار الكريمة للأنثى تضعها أمامها، فإن قبلت بها الأنثى دل على قبول هذا الزوج، إي والله، فإذا أخذتها بفمها معناتها تعجب بهذا الزوج، إذا تركته ومشيت يعني ما تريده، ما تريده. نعم هذا يدور حول العصفورة، فقال أتدرون ما يقول؟ قال وماذا يقول يا نبي الله؟ قال يخطبها إلى نفسه ويقول تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سليمان والله عبد الجليل، لأن غرف الشام البيوت كلها من الحجر، ما بيستطيع ينحت العشوة في الحجر. نعم قال سليمان ما هو صادق، لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أمثاله. نعم ولكن سليمان قال كل خاطب كذاب. نعم إذا كان مو على قدم النبوة ما في شك، لذلك فترة الخطبة يا أخواني هو بتصنع ما ليس فيه وهي بتصنع ما ليس فيها. لذلك اللي بقول لك إنه والله بدي أتعرف عليها قبل الكتاب شوف أخلاقها، إيه والله كذب منه وهي، لأنه هو بتصنع ما ليس فيه وهي تتصنع ما ليس فيها. متى يظهر؟ بعد الزواج. نعم ما شاء الله بيساوي حاله أفهم الفاهمين وأغنى الأغنياء. في واحد مرة كان يقص الجريدة على قد 100 ورقة سوري قديما بالستينيات، يدرج له 300-400 ورقة على الجريدة ويحط فوقها 3 أو 4% يحطهم بجيبه يوعى على بيت أهل خطيبته تطلب شيء طالع الدرجة كلها، يطالع وحدة تنتين يبقى ما شاء الله هذا مليان. يعني بعد ما تزود وقف سجادة مستعين من بيت فلان والكنباية مستعين من بيت فلان. فإذا كل خاطبين كان إلا نعم. وإذا رأيت الرجل مال المرأة فاعلم أنه لص. إذا خاطب بيجي بده يعرف شو عنده شو كذا فاعلم أنه إيش، فاعلم أنه لص. فقال سليمان كل خاطب يعني كل خاطب كذاب، كل خاطب كذاب. ويروي وهب عن مالك أن سليمان الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا مر على قصر بالعراق قد ذكر المؤرخين ومنهم صاحب كتاب أحكام القرآن، قصر وإذا في منقوش يعني على المدخل أو كتاب بالنقش على المدخل أو غيره ما أدري، بس كتاب منقوش. خرجنا مكتوب خرجنا من قرى الصخرة إلى القصر فقلنا، فقلناه يعني من القيلولة مش قلناه يعني ظهر حرب. خرجنا من قرى الصخرة من قرى الصخر إلى القصر فقلناه فمن سال أي سأل مثال وزن فمن سال عن القصر فمبنيا وجدناه. لما مر سليمان رأى على رأس القصر نسخ فأشار إليه فأتى فأقبل النسر فقال للنسر منذ كم أنتهى هنا، كم صار لك هالبلاد اللي بتعرفها وساكنها؟ قال النسر منذ 900 سنة يا نبي الله ووجدت القصر على هيئته الآن. من 900 سنة والقصر إيش لم يتغير شكله على هيئته. أخي الكريم لا تستغرب ذلك، فقصته التي ذكرها القرآن الكريم مع النمل عجيبة عجيبة. يقول ابن كثير ركب سليمان يوما في جيشه جميعا من بلاد الشام قصد إلى بلاد اليمن إلى أطراف اليمن، جمع الجيش من الجن ومن الإنس ومن الطير، الجن والإنس يسيرون معه والطير تظلله بأجنحتها، وعلى كل جيش من هؤلاء نقباء مسؤولين عرفاء يردون أوله على آخره حتى ما يتقدم الجند لا تأخر ما يضطرب الصف ما تنتشر. نعم. وذلك قول الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون. الحشر الجمع في مكان واحد تقول حشر، ومنه قول الله عز وجل للملأ لفرعون وابعث في المدائن حشرين اجمع الناس، والمعنى اجتمعت جنوده بأنواعها في حضرته مسخرة له. ثم بين الرب عز وجل أصناف الجنود، صنف الجن وهي لتوجيه القوى الخفية المستورة، وصنف الإنس وهم جنود التنفيذ لسليمان لمحاربة العدو وصيانة المملكة وتنفيذ الأوامر، والطير سيأتي معنا للاستطلاع. صنف الطير هو من تمام الجنس مكمل لنقل الأخبار وحمل الرسائل والاستطلاعات إلى قواده. وذكر الجن والطير ولم يذكر الخيل لأنها معروفة، قال لغرابة ذلك أن يكون الجني جنديا وأن يكون الطير جنديا، أما الخيل معروفة أنها أركب من الجنود، لكن أن تكون الخيل أن تكون الطير والجن هذا أمر عجوبة. وقوله فهم يوزعون، الوزع كف الشيء عن أمر لا تريده أو كف الغير عن شيء لا تريده. أراد أحد أن يأخذ هذا فوزعته أي كففته عن شيء لا تريده، غير لا تريد أن يأخذه. نعم. ويوزعون أن يكفون أفراد الجيش أو الجماعات أو القوات عن التقدم أو التأخر حتى تبقى منتظمة في المسير. قال قتادة كان لكل صنف وزعة في رتبهم ومواضع رتب مثل رتب الجنود الآن والضباط إذا مشوا على الأرض. والوازع في الحرب، تقول هذا الوازع هو الموكل بالصفوف، يزع من تتقدم من تقدم منهم حتى ما يخربط. وقد روى محمد بن إسحاق عن أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قوة يوم فتح مكة، نعم، قال أبو قحافة والد الصديق لابنته أسماء مكفوف البصر، قال يا ابنتي اظهري بي على أبي قبيس. قال إني على الجبل ما بشوفه. قالت فأخذته أبو قبيس بجبل مصرف على مكة، فقال ما ترين يا ابنتي، شو شايفين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا. فقال أبو قحافة أبو أبو بكر الصديق قال هذه الخيل، خيل محمد صلى الله عليه وسلم. قالت وأرى رجلا من السواد يخرج يطلع وحده منفرد مقبلا ومدبرا. قال ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر، هذا الموزعون يمنع الجند أن ينتشر وأن يبتعد بعضهم عن بعض. ثم أكمل الحديث. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، يغتاظ. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمات، يغتاظ لما الله يرحم الناس، هو يريد أن يجعلهم معه في المعصية سواء حتى لا يرحمه مثل ما هو طرد. فتبسوه مجحق مغتاظ. وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام، لكن يوم بدر يكون كان أحقر وكان أصغر وكان أحقر أدحر إلا ما كان يوم بدر لما رأى. قال وما رأى يا رسول الله؟ قال أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة عم يرتبهم. نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومن ذلك قول الشاعر الوازع الذي يمنع عن شيء، على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. ما لازم أصحى وقد ظهر الشيب، أي أبتعد أي أكف نفسي عن المحرمات. والشيب وازع أي يمنعك بأيش أن تفعل فعل الجاهلية، شيب مذكر وازع. وقول القائل ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامل، لا يستطيع أن يدفع إلا إنسان كامل العقل، فالعقل يزع الشهوات أن يبعدها عن أن تنحرف. وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات السلاطين والملوك، لكي يبقى الجنود محافظين على إيش؟ على قوتهم وعلى كفاءتهم، وليتمموا ما ينقص، وليذكروا شيئا إذا كانوا قد نسوه. كل هذا مطلوب من الملوك، أن يقوموا على شؤون الجيش حتى يبقى دائما جاهز. وكان سفر سليمان من بلاد الشام إلى أطراف اليمن كما ذكر البروسوي وغيره. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف لغة الحيوان. نعم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة حائطا من حوائط أو حيطان الأنصار أي بستان، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، صوت يعني صوت متألم، وذرفت عيناه الجمل وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم سراته وذكراه. سراته يعني أعلى الظهر، الذفرين العظم الناتئ وراء الأذن، وراء أذن البعير مسحه ومسح الظهر ذفراء. وفي رواية نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فتقدم رجل من الأنصار وقال: هو لي يا رسول الله، هو لي. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك؟ إنه شكى لي أنك تجيعه وتجيبه، عمل كثير والطعام قليل. وفي رواية: شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف. معنى واحد، كثرة العمل وقلة العلف. نعم. وفي البيهقي أو عند البيهقي وعند أبي نعيم وأبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخاء حمرة، نوع من الطيور، فأخذناهما، فمرت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض ذهاب إياب الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفرخيها؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوهما موضعهما. قال: فرددناهما. كان جيش سليمان يتألف من البشر ومن الجن ومن الطير. طيب، نحن نعلم أن الجن لا يرون وفق قول الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طيب، كيف كانت الرؤيا إذن؟ الرؤيا للأنبياء ما عدا سليمان وللصالحين تشكيل في الجسماليات، أما سليمان فخص بأنه يراها على حقيقتها. نعم. رؤية ذوات الشياطين منتهية لا محالة، لكن قد يخول الله تبارك وتعالى رؤية الشياطين أو الجن متشكلة في أشكال الجسمانيات، ويكون ذلك معجزة للأنبياء مش على حقيقته متشكل، لما ورد في الصحيح أن عفريتا، النبي قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي الليلة في صلاتي فهممت أن أوثقه لأخذ أربطه في السارية، لكن تذكرت دعوة سليمان يعني إكراما لسليمان. وقد تكون الرؤيا متشكلة لرجل صالح، تكون كرامة للصالحين، إما معجزة للأنبياء وإما كرامة للصالحين، كما ورد في حديث الصحيح أو في الصحيح عن حديث أبي هريرة أن الشيطان الذي جاء فسرق من بيت الصدقات، سرق تمر مرة ومرتين وثلاثة، ثم يعني النبي تكلم أبو هريرة له فقال له: ذلك شيطان. أما سليمان تبوى، فقد أعطاه الله تبارك وتعالى وحده القدرة على رؤيتها وتفخيرها، هذا الفارق، وتوظيفها في أيام الحرب للقتال، وعمالا في أيام السلم للبناء وإقامة يعني الصروح. فتخيل يا عبد الله عظمة جيش فيه جنود لا يرون إذا قاتلوا، كيف يكون قوته؟ نعم. ثم إن نعلم قيمة الاستطلاع في الجيوش الحديثة، الاستطلاع له دور كبير لأنه بيعطيك معلومات عن العدو، يعني دائما لما بيعلمونا في العسكرية بيقول يعني العدو والصديق والأرض، وين مكانك وين مكان عدوك والأرض وين، تعرفها من كل ناحية وكل شو بيبدل شو بيغير، فأت الاستطلاع. ولذلك لمعرفة قدرة العدو، وهذا الأمر كانت تقوم به الطير لسليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتأتيه بتحركات العدو وتغيراتها، فما رأيك بجيش فيه جنود لا يرون إذا قاتلوا والطير فيه هو إيش؟ هو عسكر الاستطلاع. لا شك أنه لا يغلب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قصته مع النملة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.